السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، آخر سورة الممتحنة آخر آيتين في سورة الممتحنة، الآية 12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه السورة من أولها إلى آخرها تتكلم عن الولاء والبراء، مفهوم الإيمان والكفر، كيف نحب المؤمنين ونبغض الكافرين، كيف نوالي المؤمنين ونعادي الكافرين. ثم جاءت هذه الصور الأولى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، فكان الامتحان في الطاعة. وهنا أيضا: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبايعهن ولكن بشروط. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، يعني قاصدات لمبايعتك على الإسلام وعلى ألا يشركن بالله شيئا، لا يشركن بالله شيئا من الأشياء كائنا ما كان. وهذا الكلام كان يوم فتح مكة. نساء أهل مكة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعنه، فأمره الله عز وجل أن يأخذ عليهن، يعني يأخذ عليهن الإيه؟ شروط وعهود. ففي صحيح البخاري عن عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، إلى قوله تعالى: غفور رحيم. قالت عائشة: فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، كلاما يعني بالفم، ولا والله ما مست يده يد امرأة في المبايعة قط، وما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. هذا الدين دين الطهارة، دين النقاء، فلا يصافح النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ولا أصافح النساء. وهذا الحديث ورد عن أمية بنت رقيقة قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نساء لنبايعه فأخذ علينا ما في القرآن، اللي هو إيه؟ ألا نشرك بالله شيئا، الآية، وقال فيما استطعتن وأطقتن، فيما استطعتن وأطقتن، قلنا الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا، قلنا يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمئة امرأة، إنما قولي لامرأة واحدة قولي لمئة امرأة، مع إني يعني خلاص بيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نيته وحشة؟ ها النبي صلى الله عليه وسلم حد يشك في نيته ولا يعني هيفتن ولا؟ والكلام احنا بنتكلم في بيعة ودخول ناس في الإسلام نتجاوز عن هذه الأشياء اليسيرة، انتم مشددينها ليه كده؟ نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ونترك كلام هؤلاء الفسقة، هؤلاء الفسقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصافح النساء رغم أن الأمر أمر مهم، أمر بيعة ودخول في دين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفض، ويتكون بيعته إيه؟ كلاما دون مصافحة. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة يوم العيد، يأخذ عليهن العهود. فعرفين النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كان يخطب الرجال كان يخطب في النساء، كان يخطب في النساء. ورد أيضا نفس حديث أميمة بنت رقيقة أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام، فقال أبايعك على ألا تشركي بالله شيئا، ولا تسرقي ولا تزني ولا تقتلي ولدك، ولا تأتي ببهتان تفترينه بين يديك ورجليك، ولا تنوحي ولا تبرجي تبرج الجاهلية الأولى. معايا؟ بيعدد لهن أشياء كنا عليها في الجاهلية. أنت هتسلمي؟ طب خلاص، في شروط هنا للإسلام، ليست كلمة تقال بل كلمة مصحوبة بجملة من الأعمال: اعتقاد لا تشرك بالله شيئا، وكان السرقة والزنا وقتل الولد والبهتان الذي يفترينه من إتيان الأولاد ونسبته إلى الأزواج، والنوح على الميت، كل هذا كان من أعمال الجاهلية، وتبرج الجاهلية الأولى. فهذه الأمور تبين أن الإمام إذا بايع النساء فإنه يشترط عليهن أن يتركن ما عهدنه من أمور الجاهلية. يا ترى ممكن إحنا نضيف الكلام دوت ولا هو نكتفي بما ذكر؟ إيه رأيكم؟ نكتفي بما ورد ولا نضيف أشياء ورد؟ يعني ولا إيه؟ ولا تتماشي مع بعض الشباب، ولا تدقي عليه في المحمول، ولا يراسلك ولا تراسليه؟ نشترط الكلام ده ولا نشترطوش؟ ولا نكتفي بما ورد؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما في الآية، وذكر أشياء أخرى كانت موجودة في الجاهلية: لا تنوحي، لا تبرجي تبرج الجاهلية. ونجد أن سبحان الله الألفاظ تجمع جملة من المعصية، ولا تزني يدخل فيها كل ألوان الزنا مما ذكر. قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. وبالتالي الشرك لا نقبل كثيره ولا يسيره، فشيئا هذه نكرة في سياق النفي، لا يشركن شيئا، يبقى تشمل كل شيء. ولا يسرقن، معروف السرقة، ولا يزنين. جاءت فاطمة بنت عتبة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ عليها ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولي أبايعك على ألا يشرك بالله شيئا، على ألا يشرك بالله شيئا، ولا تسرقي ولا أسرق ولا تزني. فوضعت يدها على رأسها، كسفت. احنا في بيعه وبتاع، كسف ايه دلوقتي والكلام؟ الحياء كان عند النساء. كلمه الزنا اصلا كلمه كان الناس يستحيون منها. فوضعت يدها على راسها حياء، فاعجبه ما راى منها صلى الله عليه وسلم. دي حركه محترمه، حركه تدل ان في حياء. ولكل امه خلقا او خلق، وخلق امتي الحياء. ولا يزنين، فوضعت يدها على راسها حياء فاعجبه ما راى منه. فقالت عائشه اقري ايتها المراه، فوالله ما بايعنا الا على هذا. قالت فنعم اذا، قولي قولي موافقه اقر. احنا كلنا قلنا الكلام ده قبلك، كلنا بايعنا النبي على ذلك. فبايعها بالآية، أي ذكر باقي الآية. ولا يقتلن أولادهن، ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن، كانت عادة الجاهلية كما تعرفون وأدى البنات. ها؟ فولا يقتلن أولادهن تشمل أمرين: قتله بعد وجوده، وقتله وهو جنين. قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، هذا قبل، هذا بعد إيه؟ وجوده، بعد ما يوجد يقتلونه خشية الفقر. ويعم قتله وهو جنين كما يفعله بعض الجهل من النساء، تطرح نفسها لئلا تحبل، إما لغرض فاسد أو ما أشبهه. فكل ألوان قتل الأولاد سواء في الأرحام أو بعد خروجهن إلى الوجود كله مما نهى عنه الشرع. ولا يسرقن لأن اللفظ عام، ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. حد يعرف معنى الآية دي أو معنى الجزء ده؟ ولا يأتين ببهتان، ما معنى البهتان؟ كذب. يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ما معنى البهتان الذي يفترى بين اليد والرجل؟ اتفضل. تلحق بزوجها ما ليس من ولدي. تلحق بالزوج ما ليس من ولدي، ازاي برضك؟ تجيب مولود، يعني تخلف مولود؟ تجيبه من أي حتة، مش كده؟ كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هذا ولدي منك. وليس المقصود يا إخواني ما ينسب إليه من الزنا، لأنها نهى قبل ذلك، قال ولا يزنين. دي حاجة جديدة، حاجة تانية، دي صورة من صور الجاهلية. تأتي المرأة بمولود زي بالضبط اللي تجيب مولود كده مثلا لقطة وتقول له إيه؟ هذا ولدي منك. فذلك البهتان المفترى بين أيديهن ورجلهن. الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. ها؟ يعني تخيل لما نجيب ولد كده تحطه يبقى إيه؟ بين إيديها وبين إيه؟ وبين رجليها. بيقعد الولد هنا نحطه في الحجر كده يبقى بين اليدين وبين الإيه؟ ولا يأتين ببهتان، ما يجيبوش ولد مفترى مكذوب، ها؟ بين أيديهن ورجلهن ويقولن هذا ولدي منك. صورة جاهلية كانت موجودة، تمام؟ ولا يعصينك في معروف. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. ذكر ابن عباس قال يعني لا يلحقن بأزواجهن غير أولادهم. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول حين نزلت آية الملعنة: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليس من الله في شيء، ولن يدخلها الله الجنة. لأن هذا يؤدي إليه اختلاط الأنساب. وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رؤوس الأولين والآخرين، صور جاهلية نسأل الله أن يعيذنا منها. ولا يعصينك في معروف، يعني في كل أمر هو طاعة لله، في كل بر وتقوى. وقال المقاتلان ابن حيان وابن سليمان: عني بالمعروف، النهي عن النوح وتمزيق الثياب وجز الشعر وشق الجيب وخمش الوجه والدعاء بالويل، تمام؟ طبعا هذا تحجيم للمعنى، لا يعصينك في معروف تشمل هذا وإيه وغير هذا. ولا يعصينك في معروف عن مصعب بن نوح أو ابن نوح الأنصاري، عن مصعب بن نوح الأنصاري قال، عن مصعب بن نوح ابن نوح الأنصاري قال: أدركت عجوزا لنا كانت في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فأتيته لأبايعه، فأخذ علينا فيما أخذ ألا تنحنا. فقالت عجوز: يا رسول الله، إن أناسا قد كانوا أسعدوني على مصائب أصابتني. أسعدوني يعني جم معايا في المصيبة وقعدوا يلطموا ويشقوا الجوب، ها تعالوا نسعدها، يعني نسعدها يعني نشاركها الحزن دوت. فكانت مشاركة في الحزن، تيجي واحدة كل واحدة تبدأ تخمش وجهها وتلطم خدودها وتشق جيبها، ها وتنوح معاها، تنوح معها. فبتقول له: رسول الله، كان فيه جميل سابق، أناس كانوا قد أسعدوني في الجاهلية على مصائب أصابتني، وأنهم قد أصابتهم مصيبة، فأنا أريد أسعدهم. قال: فانطلقي فكافئيهم. فانطلقت فكافأتهم، ثم إنها أتته فبايعته وقالت: هو المعروف الذي قال الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف. وعن امرأة من المبايعات قالت: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نعصيه في معروف، يعني ألا نخمش وجها ولا ننشر شعرا ولا نشق جيبا ولا ندعو ويلا، يا ويلي يا كذا يا كذا. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الجيوب يا اخواني اللي هي الفتحة القميص دي، الفتحة دي اسمها الجيب، وادخل يدك في جيبك يعني في هذا المكان، هذا يسمى جيبا، تمام؟ فتحة الراس دي اسمها ليه الجيب، يبقى فيه الثوب ليه كمين وله ايه وله جيب. معنى لا لا لا تشق الجيوب، يعني كان ينسوك ديت كده ويشقوها، واضح؟ وفي الصحيحين من حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة، كل دي صور من صور النعي عندهم أو إظهار الحزن، تحلق شعرها، قص ضفيرها، تشق جيبها، وهكذا. لماذا يأخذ عليهن العهد بترك هذه الأمور؟ كل هذه الأمور مخالفة للإيه؟ للعقيدة، مخالفة للرضا بقضاء الله وقدره، مخالفة للرضا بالله، للمخالفة للإيمان بأفعال الله في العباد وفي الخلق. وإحنا أصل الصورة بتعلمنا الإيه؟ الولاء والبراء، فاهمين إزاي؟ فبيأصل عندهن التخلي عن كل صور الجاهلية تجاه تدخلي في الإسلام، يبقى تتخلي عن كل إيه؟ صور الجاهلية. ولا يعصينك في معروف. طيب سين سؤال، قال الله: ولا يعصينك في معروف. طب ينفع يعصوه حاجة تانية؟ يعني كانت تكون الآية، خليكم معايا، ولا يعصينك، الرسول لا يأمر إلا بمعروف، أديك أكدتها حضرتك، الرسول لا يأمر إلا بمعروف. ما اللي بيقول ولا يعصينك؟ لماذا قال سبحانه ولا يعصينك في معروف؟ هل هنا أتفضل؟ لا لا لا لا، المعروف اللي هو قاله، مش اللي هي قالته، اللي هو قاله صلى الله عليه وسلم: لا يعصينك في معروف أمرت به يا رسول الله. ظاهر الآية أو يسمون مفهوم معناها ممكن تعصى في حاجة تانية غير المعروف، طب الله، هو النبي بيأمر بغير المعروف؟ طب ما كان يبقى الجواب ولا يعصينك. هنا قال تاني، نرجع تاني، ولا يعصينك في معروف، فما وجه التقييد بالمعروف؟ قال الشيخ رحمه الله: ووجه التقييد بالمعروف مع كونه صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به، المقصود التنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يأمر إلا بالمعروف، رب العزة لما يأمر بعدم عصيانه وعدم مخالفة نقول ولا يعصينك في معروف. أما لما أتكلم أنا ولا يتكلم أي حد من البشر، يبقى أول أن يقال أيوة نحن نعصيك، نحن نعصيك في غير الإيه؟ في غير المعروف. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عز وجل لمن بايعه من النساء ولا يعصينك في معروف، فكيف بمن سواه؟ فإذا كان هذا شرطا في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن سواه من الأمراء والأولياء؟ إنه التوحيد، توحيد الله عز وجل. لأن السورة بتتكلم عن الإيه؟ الولاء والبراء، تمام؟ فأي مخلوق لا يطاع، أي مخلوق لا يطاع إلا بطاعة الله، إلا بطاعة الله. إن كان هذا مما أمر الله به فعلى العين والرأس، إن كان هذا من غير المعروف الذي أمر الله به فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة، لا زوج ولا والي ولا أمير ولا أي مسؤول. واضح إخواني؟ ولا يعصينك في معروف، فهذا شرط، أحد قواعد هذا الدين، دي نحطها في دستور الإسلام إذا صح: لا طاعة على الرعية لإمام أو حاكم إلا في معروف أو في المعروف، تمام؟ إذن الطاعة ليست طاعة مطلقة، بل الطاعة في المعروف، فإذا أمر بغير المعروف فلا سمع ولا إيه؟ ولا طاعة. تبقى على قدر ما نشدد على الناس ونأمرهم بالطاعة، طاعة ولي الأمر سواء ولاية صغرى أو كبرى، خلي بالكم، لكننا لا نأمر أبدا بطاعته في الإيه؟ في غير المعروف. والكلام ده يا اخواني يعطي الشريعه قوه، لان هذا الذي يحصل في كثير من الاوقات، بتبدا تهون الشريعه ويبدا الارتباط يكون بغير الشريعه، بغير الله عز وجل. لا، ده انا بطيع لانه هو امر، ولما امرني بطاعتك اطعتك، ده يديك قوه ويديني قوه في الطاعه. لكن لو كانت الطاعه مرتبطه باشخاص لضعفت وهانت، اما اذا ارتبطت بالقوي الذي له ملك السماوات والارض فهذا يعطي قوة للتشريع، إذ تعلم أن الأمر مستمد من شريعة الله لا من إرادة إمام ولا من إرادة أمة إذا خالفت شريعة الله، لأن الإمام والأمة كلاهما محكوم بأمر من؟ بأمر من؟ بأمر الله. إذا عصى فلا طاعة، ولا سؤالك إيه؟ إذا عصى فلا طاعة. يعني إيه؟ لما كان عمرو بن العاص في بعض الخرجات التي خرجها ومعه بعض أصحابه، ما أدري ما القصة كانت بتفصيلها، ولكن أمرهم أن يحرقوا أنفسهم، أن يلقوا أنفسهم في النار، فلم يطيعوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو أطاعوه ما خرجوا منها أبدا، لأن لا طاعة فيه في غير المعروف، لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل. فإذا بايعنا على هذه القواعد والأصول قبل النبي صلى الله عليه وسلم بيعتهن واستغفر لهن. قال الله عز وجل فبايعهن، بايعهن دي جواب لإيه؟ لإذا، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك فبايعهن. ولكن قبل أن يأتي بجواب الشرط ذكر الإيه؟ شروط الإيه؟ يبايعنك على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا فبايعهن. يبقى فبايعهن أي على هذه الأمور المذكورة. طب سين سؤال، لم يذكر في البيعة وأن يصلين وأن يزكين وأن يحججن ويصمن، لماذا؟ رغم أن دي أركان الإسلام، لأن دي نعم لأنها به معروفة مسلم بها، وإنما كان النص على ما يقعن فيه، واضح؟ لكن هذا مسلم به، قال فلم يذكر لوضوح كون هذه الأمور أنها كائنة في الإسلام، أركان الإسلام وأركان الدين وشعائره، تمام؟ وإنما خص ما يكثر وقوعه من النساء. فبايعهن واستغفر لهن الله، اطلب من الله المغفرة لهن بعد هذه المبايعة لهن منك، إن الله غفور يعني بليغ المغفرة رحيم واسع الرحمة لعباده سبحانه وتعالى، فيغفر لهن ما كان منهن من أمر الجاهلية من زنا وسرقة والبهتان الذي كان يأتينه وقتل البنات والأولاد والشرك بالله قبل ذلك كله، تمام؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. ينهى عن موالاة الكافرين في آخر السورة كما نهى عنها في أول السورة. أول السورة بيقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا الآية. هنا يا أيها الذين آمنوا أيضا لا تتولوا، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، عامة في جميع طوائف الكفر. بعض الناس قال المغضوب عليهم هم اليهود، لا تتولى قوم غضب عليهم الله عليهم، يعني لا تتولوا اليهود، وبعضهم قال يعني المنافقون، وبعضهم قال يهود والنصارى. لا، الآية عامة، كل طوائف الكفر لا يجوز موالاة أحد غضب الله عليه، تمام؟ كل طوائف الكفر تتصف بأن الله غضب عليهم. قد يئسوا من الآخرة، قد يئسوا من الآخرة، يعني يئسوا من الآخرة يعني كفروا بموضوع الآخرة دي تماما. تعرف تقول يئست من الأمر، يعني ايه؟ يعني شايف انه بعيد جدا وما بفكرش فيه خالص، ما يئوس منه، مش كده؟ قد يئسوا من الآخرة يعني لا يوقنون بالآخرة البتة بسبب كفرهم. قد يئسوا من الآخرة، فضم هذه إلى أسباب عدم موالاة الكافرين، ان هم ايه؟ لا يؤمنون باليوم الاخر. فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا، اعرض عنه وتولى عنه. عايزين نفهم الكلمه دي كويس جدا، كل من اعرض عن الاخره واقبل على الدنيا اعرض عنه، اعرض عنه. ليه؟ لانه هيبعدك عن الاخره ويقربك للدنيا. أعرض عن من تولى، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم، واضح؟ فأولئك الذين لا يذكرون الله وأكثر ذكرهم للدنيا، لا يذكرون الآخرة وبالتالي لا يكون عملهم مقصودا به الآخرة إنما مقصود به الدنيا، أعرض عنهم. هنا قال عز وجل قد يئسوا من الآخرة، يعني هذه هي العلة التي لأجلها قال لا تتولوا، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ها بسبب ايه؟ قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يعني ايه يئس الكفار من أصحاب القبور؟ الكفار يرون أن من مات ودخل القبر لا يبعث، فده معنى يائس الكفار من أصحاب القبور، يعني يائسوا من بعثتهم، لا يعتقدون أنهم يبعثون. تمام؟ فبيقول لك لا تتولى قوما غضب الله عليهم قد يائسوا من الآخرة، هذه صفتهم، كما يائس الكفار من أصحاب القبور الذين ماتوا منهم لأنهم قد وقفوا على وقل كيأسهم من بعث موتاهم لاعتقادهم عدم الإيه؟ عدم البعث. ده المعنى الأول. والمعنى الثاني كما يأس الكفار، يعني الكفار اللي ماتوا، ها، يبقى من هذه تسمى من الإيه؟ لا، البيانية، الكفار اللي هم من أصحاب القبور، اللي هم في القبور، يعني واضح إخواني؟ ها، فتسمى من الإيه؟ البيانية. لكن الأولى كما يأس الكفار من أصحاب القبور تسمى من الابتدائية، يأس الكفار من هؤلاء، يعني ابتداء من هؤلاء الذين هم في القبور، أو يأس الكفار الذين ها هم من أصحاب الإيه؟ القبور. واضح؟ نسميها البيانية، يعني بينت من هم الكفار المقصودين اللي هم من أصحاب القبور. واضح إخواني؟ تفضل. مش فاهم كلام. اليهود والنصارى يقولون اليوم هم كفار. ها ايه المشكله؟ مش فاهم يعني ايه اعتراضك على ايه؟ اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الاخر، اعتقادك اعتراضك على ايه؟ القران بيقول ان كما قد يئسوا من الاخره، ها، كما يئس الكفار من اصحاب القبور، يعني يئسوا من بعثتهم. ايه سؤالك؟ اليهود والنصارى يعتقدوا بالبعث لكن دول ما بيعتقدوش. طيب ما هو بيضرب لك المثال باشخاص كفار لا يؤمنون باليوم الاخر، لا يؤمنون بالبعث، يقول لك ايأس او ابعد عنهم، ها، وهؤلاء يائسوا من الاخره كما يائس الكفار من اصحاب القبور، كما يائس كفار قريش من اصحاب القبور. مش لازم يقول لك الصنف اللي يائس من اصحاب القبور، يعني صنف من أصناف الكفار يائس من أصحاب القبور، بيقول لك كما استبعد هؤلاء الآخرة استبعد هؤلاء بعثت من في القبور. تمام؟ مش بيقول لك لا توالي، لا توالي من يائس من أصحاب القبور، ما بيقولش كده، يقول كما يائس الكفار من أصحابه، بيضرب مثل للي يائس من الآخرة كيأس هؤلاء الكفار من أصحاب القبور، مش لازم يأس الصنف الآخر من الكفار. نعم فندم. تفضل. مش يأس حضرتك كما يأس الكفار من أصحاب الكفار اللي ماتوا فعلا وأصبح لا عمل لهم، قد يستغفر، قد يكون كافر في الحياة الدنيا وفي الدنيا، وقد يستغفر ويكون إيمان، لكن اللي مات خلاص وأصبح من أهل القبور خلاص ما عادش ليه عمل خلاص، فيبقى يأس ومحقق. يعني تمام، ما احنا قلنا لها تفسيران. تفسير الاول يائس الكفار من بعثة اصحاب القبور، ها، او يائس اصحاب القبور من الرجوع للعمل الصالح. ده التفسير الثاني بيأكده الدكتور سعد. يا ايها الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، ها، قد يائسوا من الآخرة كما يائس الكفار من اصحاب القبور. فيه قولان، أحدهما كما يأس الكفار اللي هم الأحياء من قراباتهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا فقد انقطع رجاؤهم منهم. القول الثاني يأس الكفار الذين في القبور من كل خير، أي كما يأس هذا الكافر إذا مات وعاين ما له من العذاب واطلع عليه ييأس أن يرجع إلى الدنيا. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من سورة الممتحنة، ونعود يا أخواني ونؤصل في دقيقتين هذا المعنى عندنا، معنى الولاء والبراء، معنى الولاء والبراء، المحور الذي تدور عليه حياتنا والذي لا يقبل الله عز وجل منا سواه. سورة كاملة تبين نظام هذا الدين، طريقة هذا الدين، أن محور هذا الدين هو الإيمان بالله وحده، يشد هذا الدين المسلمين جميعا إلى هذا المحور وحده، إلى هذا الأصل وحده، فحبهم في ذلك وبغضهم في ذلك، التفافهم واجتماعهم على ذلك لا على سواه، والتبرؤ من كل من حاد عن هذا الأصل وعن هذا المحور. تمام، التبرؤ عن كل من حاد عن هذا الأصل وعن هذا المحور. إيه هو ذا المحور؟ الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وبالتالي أخواني، كل الارتباطات البشرية بأي شيء وبكل صلة مقطوعة عندنا في الإسلام، إلا الصلة بمن؟ إلا الصلة بالله، إلا الصلة بهذا الدين. واضح؟ طيب، وبالتالي يصفي نفوس القوم من كل الوشائج، من كل العلاقات غير العلاقة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، فيجرد قلبه واعتقاده لعقيدته ودينه ومنهجه. واضح؟ وقد ذكرنا في أول الصورة قصة حاطب بن أبي بلتعة، سبب نزول صدر هذه السورة، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن علاقتك بأقربائك وعلاقتك بأموالك وعلاقتك بما لك في مكة، كل هذا مقطوع أمام العلاقة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل إيمانا صادقا وإخلاصا له سبحانه وتعالى، نعوذ بالله سبحانه وتعالى من موالاة غير الإسلام وأهله، ومن العمل لغير الله سبحانه وتعالى، ومن غير متابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.